السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكركم ابتداء على حضوركم، وأشكر وزارة الأوقاف على تنظيم مثل هذا اللقاء، وأشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، شيخ خالد وأصحابه على هذه الدعوة المباركة. أما حديثي معكم فهو ذكر مسألة مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، كل واحد منا، كلنا، ومن سبق ومن لحق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه. إذن كل واحد منا كتب عمله وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا. أنا وأنت، آباؤنا، أجدادنا، أبناؤنا، من سيأتي، كل إنسان يرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، ثم يكتب رزقك وأنت في بطن أمك، وأجلك وأنت في بطن أمك، ورزقك وأجلك وعملك وخاتمة أمرك، كل هذا يكتب وأنت في بطن أمك، يعني تخرج إلى الدنيا لتنفذ ما كتب. يقول يحيى بن يعمر: لقيت عبد الله بن عمر فقلت له: إن قبلنا أناس في العراق يقولون إن الأمر أنف، يعني ما في شيء مكتوب على الإنسان قبل أن يخلق، بعد أن يخلق، بعد أن يفعل يكتب، ما في شيء مكتوب، ما في قضاء وقدر. يقول: إن قبلنا أناس في العراق يقولون إن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم قال: حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عجبنا له يسأله ويصدقه فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. إذن الإيمان بالقضاء والقدر ركن، لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بهذا الركن. من أنكر القضاء والقدر كمن أنكر الله وكمن أنكر اليوم الآخر وكمن أنكر الملائكة أو الكتاب أو النبي. ركن لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بهذا الركن. وحتى يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر لا بد أن يؤمن بأربعة أمور، وهي ما تسمى بأركان القضاء والقدر، أركان الإيمان بالقضاء والقدر. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر وهو لا يؤمن بهذه الأركان. أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن أن علم الله شامل وأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، أي شيء، يقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله محيط بكل شيء، من ظن أنه قد يغيب شيء عن علم الله، من شك أن شيئا ما لا يعلمه الله فقد كفر. بد أن نؤمن أن علم الله محيط بكل شيء سبحانه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هذا الركن الأول، أن نؤمن بأن علم الله شامل سبحانه وتعالى. الركن الثاني، أن نؤمن أن الله جل وعلا كتب بعض علمه، كتب سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. ويقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الصحيحين إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير أنا وأنت وأبيك وجدك وأمك وابنك وصديقك ومن سبق ومن لحق والإنس والجن والبهيمة كل شيء، كتب مقادير الخلائق وكل ما عدا الله مخلوق، كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مكتوب. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن شيء مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر كتبه سبحانه وتعالى. فكتب ربنا تبارك وتعالى مقادير الخلق، أن نؤمن بهذه الكتابة. الركن الثالث أن نؤمن بأنه لا خالق إلا الله سبحانه. الله خالق كل شيء، وكل ما عدا الله مخلوق، من الفرش إلى العرش كل ما عدا الله مخلوق، كل شيء، والله خالق كل شيء. يقول جبير بن مطعم قبل أن يسلم، يقول أتيت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب، فقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فلا بد للمؤمن أن يؤمن أنه لا خالق إلا الله، وأن كل ما عدا الله مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى. فالله الخالق وكل ما عداه مخلوق سبحانه وتعالى. الركن الرابع أن نؤمن بمشيئة الله، وأن مشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء، ولو شاء الخلق كله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا أمضاه سبحانه وتعالى، لا يرده شيء ولا يعجزه شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ربه تبارك وتعالى يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه لا رد لأمره ولا مكره لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الله نافذة جل في علاه. فهذه أربعة أركان: الإيمان بأن علم الله بكل شيء محيط، الإيمان بأن الله كتب بعض علمه، الإيمان بأن الله خالق كل شيء، الإيمان بأن مشيئة الله نافذة. إذا آمنت بهذه الأربعة وكلكم مؤمنون بها فأنت المؤمن بالقضاء والقدر. إن المؤمن بالقضاء والقدر تجده مرتاح النفس، هادئ البال، مطمئنا، تمام. إن أصابته السراء شكر وقال قدر الله ما شاء قضاء الله، وإن أصابته الضراء صبر وقال قدر الله ما شاء فعل وما شاء الله فعل. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تأسى زيادة، لا تفرح زيادة، لأنه مقدر ومكتوب. فتجد المؤمن إن أصابته المصيبة لا يحزن بحيث إنه يموت من الحسرة، لماذا؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، مقدر ومكتوب. مهما كانت المصيبة ثقيلة، مهما كانت، قضاء الله وقدره، انتهى الأمر. ولا يفرح كثيرا بحيث يفقد عقله. بعض الناس قد يموت من شدة الترح، وبعض الناس قد يموت من شدة الفرح. الفرح الشديد قد يقتل، والحزن الشديد أيضا قد يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيجعل بين الجنة والنار، ثم ينادى في أهل الجنة فيشرئبون، فيقول: هل تعرفونه؟ فيقول: نعم، هذا الموت. وينادى في أهل النار فيشرئبون، فيقول: هل تعرف؟ يرفع بعضهم رأسه، يقول: هل تعرفون؟ يقول: نعم، هذا الموت. فينذبح بين الجنة، ما في. ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت. ويقال لأهل النار: خلود ولا موت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح، ولمات أهل النار من شدة الفرح. فأحيانا الإنسان لا يملك مشاعره من شدة فرحه. كلكم فيما أظن يعلم قصة الرجل الذي كان مع ناقته وعليها طعامه وشرابه في أرض فلاء، ثم افتلتت منه، وحتى إذا أيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو كذلك جاءت ناقته فوضعت خطامها في يده، يأس ينتظر الموت، جاءت فأدخلت خطامها في يده، عادت الحياة من جديد. فإذا خطامها في يده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أخطأ من شدة الفرح. فأحيانا شدة الفرح تجعل الإنسان يقول كلاما لا يريده. المؤمن بالقضاء والقدر لا تنوبه هذه، لا ينوب شدة الفرح حتى يخرجه عن وعيه، ولا ينوب شدة الترح حتى يخرجه عن عقله أبدا، بل تجده هادئا مطمئنا أبدا. تجد المؤمن إذا ذهب ماله يقول: وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العظيم. رزقي مكتوب وأنا في بطن أمي، والله لأنالنه ولو كان بين فكي الأسد، طالما أن الله كتبه لي والله لأناله. مطمئن النفس، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. كل فلس كتبه الله لك، والله الذي لا إله إلا هو لتنالنه، بحلال بحرام هذا شأنك، ولكن ستأخذه. فالمؤمن يحرص على أن لا يفعل الحرام، لأن الرزق سيئ، والكافر لا يبالي، والعاصي لا يبالي، فيحرص على جمع المال، ولن ينال إلا رزق. ولذا قيل: لو جريت جري الوحوش لن تنال إلا ما كتب الله أبدا. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يسأله، فقير يسأله، طرق الباب فخرج عليه، قال: مسكين. يقول علي رضي الله عنه: فتذكرت 4 دراهم عندي، ولكني لا أدري أين وضعتها. فقلت له: انتظر. فدخلت أبحث عن الدراهم، فاستبطأت هذا المسكين، يعني تأخر عليه علي، انصرف. لكنه قبل أن ينصرف تلفت فوجد فرس علي رضي الله عنه وعليها خطامها، فسرق الخطام. مسكين حرامي، سرق الخطام. فجاء خادم علي، علي لقي الدراهم، خرج لم يجد الرجل، رجع إلى دخل بيته. فجاء خادم علي وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أحدهم سرق خطام فرسك. فقال علي: والله ما عندي إلا هذه الدراهم، اذهب إن وجدت خطاما تشتري به تشتريه بهذه الدراهم. فخرج الخادم، وإذا الذي سرق الخطام يبيعه بسوق، إنه لا يريده، يريد المال. فقال: بكم تبيعه؟ قال: بكم تشتري؟ متفق على 4 دراهم. فأعطاه الدراهم 4 وأخذ الخطام. فرجع إلى علي قال: يا من وجدت خطامك يباع، فقال صف لي الذي اشتريته منه، فوصفه فتذكره علي هو الذي كان يسأل، فقال علي إن هذه الدراهم كتبها الله له فلم يصل حتى يأخذها بالحلال، استعجل حتى أخذها بالحرام، فهي مكتوبة له هذه الدراهم له، لكن لتعجله أخذها بالحرام، ولو صبر لأخذها بالحلال. فالمؤمن يوقن جازما أن كل ما كتب الله يقع. فلا يحزن كثيرا ولا يفرح كثيرا، مات أبوه قد قدر الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فالتسليم لقضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال إذا أصيب أحدكم بأن فلا أقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، يرتاح يرتاح المؤمن أبدا في كل أموره مرتاح. فالإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان مرتاحا، لا يسعى إلى الحرام، لأنه يرى ويعتقد أن هذا الرزق إن كتبه الله لي سأخذه بحلال، إذا لماذا أخذه وآثم؟ أخذه وأجر، لماذا آثم؟ وتجد المؤمن شجاعا لا يخاف ولا يبالي أبدا، لماذا؟ لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، ما يخاف، يقدم على الموت، لماذا؟ لم يدري لن يموت إلا في يومه، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدم. خالد بن الوليد يقول والله ما في جسدي موضع شبر، شبر يقول ما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. كان خالد يتعرض للموت تعرضا، يوم مؤتة كسر في يدي خالد 9 أسياف تكسر في يده، وفي النهاية وحب الشجاع الموت أورده الوغى، وحب الجبان النفس أورده التقى، في النهاية يموت خالد على فراشه، ولا يموت في قتال، يموت في فراشه، يقول ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير على فراشي فلا نامت أعين الجبنة. كان يقول ليش خايف؟ في واحد مثلي تعرض للموت ما مت، لأنه ما كتب لي أن أموت. يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام، لأن هذا كتب يومه وصل، هذا لم يكتب يومه ولم يصل، ما راح تموت، ما راح تموت. سعيد بن جبير قال له الحجاج لأعجلنك إلى نار جهنم، قال لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها، هذا ليس بيدك، لا أموت إلا في يومه. عبد الله بن حذافة السهمي لما أسر مع مجموعة من أصحابه قال له قائد الروم أو ملكهم، قال له اترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي، قال له والله لو أعطيتني ملكك كله ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا لأقتلنك، قال فعل ما بدا لك، بطمأنينة، قال فعل ما بدا لك. فأتى بقدر وضع فيه الزيت وأشعل عليه النار، ثم أتى برجل من المسيح فألقاه في القدر، فقال له إن لم تترك دين محمد صنعت بك كما صنعت به، قال اصنع ما بدا لك، في خوف، ثقة، طمأنينة، شجاعة، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقال ألقوه في القدر، فأمسكوا به ليلقوه في القدر فدمعت عينه. فظن الخبيث ملك الروم ظن أنه قد خاف، فقال دعوه، خفته؟ قال لا. قال دمعت عينه؟ قال ليس لهذا. قال فلما دمعت؟ قال أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة تذهب الآن في سبيل الله، تمنيت لي أن لي أكثر من نفس كلها تذهب في سبيل الله. فتحير معه وقال له قبل رأسي وأطلق بشأنك، أطلق قبل رأسي. قال قبل رأسك بشأن أن تطلق جميع الأسر. قال أفعل، قبل رأسي. قال جاء وقبل، فأطلقه وأطلق جميع الأسر. صوره صار يتشرط عليه، بعد أن كان أسير صار يشترط. لماذا؟ لأنه ما قدر الله أن يقع هذا الأمر، فلن يقع، لن يقع. وإذا خسرت لا تحزن، وإذا ذهبت أموالك لا تحزن، لأنها ليست مكتوبة لك، انتهى الأمر، وما كان مكتوبا لك سيأتيك. موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى آدم أبيه، قال له يا آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، لماذا أكلت من الشجرة؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال آدم يا موسى ألم تجد ذلك مكتوبا عندك في التوراة قبل أن أخلق؟ إنه مكتوب أني سأفعل ذلك، قضاء وقدر، مكتوب القضاء والقدر. قال بلى. قال فلما تحاسبني على شيء قدره الله علي؟ فسكت موسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى قلبه. فإيماننا بأن الشيء قدره الله وقضاه يريحنا، يعطينا شجاعة، لا نسرق، لا نغش، لا نكذب، لا نرشي. لماذا؟ لن تنال إلا ما كتب الله لك، وما لم يكتبه الله لك لن تنال. انتهى الأمر، ما أخاف، ليش؟ لن أموت إلا في يوم. والله لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا كما قال النبي لابن عباس، واعلم أن الأمة ليس شخصا، ليس عشرة أشخاص، ليس أهل بلد، الأمة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الله جل وعلا في كتابه العزيز وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما ذكر معجزة نوح ولا معجزة هود. ما ذكر إهلاك قوم هود، ذكر إهلاك قوم نوح، لكن ما ذكر المعجزة التي أتى بها نوح والمعجزة التي أتى بها هود. يقول حافظ بن كثير ولعل المعجزة التي أتى بها هود والتي أتى بها نوح هي التحدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، تحدي، كلكم اجتمعوا ما تستطيعون أن تمسوني بشيء، تحدي علني. وفعلا عجزوا، فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما قدروا، تحدي، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر. والله لن تمسوا شعر طالما أن الله ما كتب ذلك. فنؤمن بالقضاء والقدر، لن يكمل إيمان، لن تكون مؤمنا ولن أكون مؤمنا حتى نؤمن بقضاء الله والقدر وأن تطمئن له قلوبنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.